وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، حدث في بيت النبي، مرة أخرى في بيت النبي، تعالوا معنا لندخل في هذه الحلقة بيت النبي لنرى حدثا واقعيا. وإخوتي سنشاهد بيتا كأنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. سندخل بيتا كأنه لترى كيف أن سقفه يطال رأس الرجل القائم، كيف أنه نخل وجريد وطين، ليس إلا وصدق من قال: تكمن العبقرية في بساطتها، بل أقول تكمن السعادة في البساطة. عقدت المدنية حياتنا في هذه الأيام، فتعقدت الدنيا وضاعت حلاوة البساطة، فضاعت بساطة السعادة. صارت السعادة في عرف كثير من الناس تحتاج إلى صور معقدة لكي يعيشها ويسعد بها إنسان القرن العشرين. إخوتي، حدث في بيت النبي في هذه الحلقة نعالج قضية تمس كل البيوت، وهي قضية المرأة وغيرة النساء. وغيرة النساء طبيعية، فكل النساء يغرن، ولكنها تختلف من امرأة إلى أخرى. فبعض النساء غيرتهن عالية بدرجة عالية، ولذلك لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أم سلمة قالت: إني امرأة غيور. وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنسأل الله أن يذهب غيرتك. وقد كان وعاشت في سعادة هي وأمهات المؤمنين. سندخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنرى أيضا حلا لإشكال في بعض البيوت التي كان فيها التعدد أكثر من زوجة، كيف يكون التعامل وكيف تجري الحياة في سهولة ويسر وبساطة. سنرى كيف يحسم الرجل القضية، فهو أصل القضية. إخوتي، إن قضية التعامل مع المرأة كما سميتها يوما في محاضرة خاصة فن إدارة الحياة الزوجية، فن إدارة الحياة الزوجية. إن الحياة الزوجية تحتاج إلى إدارة، تحتاج إلى أن تحتاج إلى رجل يستطيع أن يدير هذه الحياة، يستطيع أن يستوعب هؤلاء النساء، يستطيع أن يحتوي كل من حوله. سنرى عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة البيتية، في الواقع المعاش. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان 8 نسوة، وهذه من جوانب عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رسول الله يوحى إليه، ينزل إليه الوحي، يتلقى جبريل فيتلقى الوحي، يأخذ هذا القرآن يفصله ويبلغه للناس، ويستقبل الوفود، ويرسل السرايا، ويقود الجيوش، ويعلم الصحابة، ويربي الناس، وهو زوج وأب وصديق للصحابة. هذه عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، وأنا أحبكم في الله، إذا عرفت رسول الله فلا بد أن تحبه، لا بد أن تحبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه بعض جوانب عظمته. تعالوا لنعيش معه في بيته، تعال لنعيش. وكما ذكرت لك أن هذا البيت البسيط الذي يتكون من جريد النخل وجذوع النخل والطين والمدر، يعيش هنا، هنا نزل الوحي، هنا دخل جبريل، وهنا من هنا خرجت الحكمة من الفم الطهور، فم محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا عاشت زوجاته السعادة الحقيقية معه، حتى أنه لما خيرهن اخترن الدار الآخرة ولم يتركن هذه الحياة، رضي الله عنهن. أمهات المؤمنين، أمهاتنا أجمعين. نعم إخوتي، تعالوا لندخل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو لندخل بيتا كبيت المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنرى هذه القصة، قصة غارة أمكم. ادخلوا معي إخوتي، مرحبا وأهلا. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. دخلنا إلى بيت النبي، وكما ذكرت لكم أنه صلى الله عليه وسلم كان سقف البيت قريبا من رأس القائم، وإنما هو جريد ونخيل وسعف وجذع النخل والطين، قربة يضخ فيها اللبن، جذع نخل يجلس عليه، ليس أكثر. هذه البساطة التي تكمن فيها العظمة حدث في بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنه كان يوما في بيته ويجلس بين أصحابه عند إحدى زوجاته، طلب طعاما، فكأن زوجته التي هو عندها تأخر صنع الطعام عندها بعض الشيء، وهذا داب النساء يحدث معهن كثيرا. فسمعت جارتها، وكانت الغرف متجاورة، الغرف الثمانية متجاورة متلاصقة كلها في صف واحد، فسمعت جارتها أن الطعام تأخر، فأرادت بشيء من المروءة أن تساعد، ترسل طعاما من عندها. هو زوجها أيضا صلى الله عليه وسلم، وصحابته هم المسلمون، والبيت

يربي كيف نتعامل مع النساء، كيف نتعامل في المواقف، كيف نتعامل في أحوال الغضب، كيف نتلقى أخطاء النساء. إنها تحتاج إلى وقفة. تعالوا إخوتي لنتكلم ومن جد، كيف يكون حالنا مع نسائنا؟ تعالوا لنقف وقفة لنفهم ونتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل مع النساء. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن النساء خلقن من ضلع، وأعوج الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته. إخوتي، هذا دين. لا ينبغي أن تعتقد بعض النساء، أو أن يعتقد من يسمون أنفسهم من يدافعون عن المرأة، أن هذا انتقاص للمرأة. ليس انتقاصا، هذا خلقها، خلقت هكذا، خلقت من ضلع، خلقت من الضلع الأيسر لسيدنا آدم عليه السلام، وأعوج الضلع أعلاه، أعلى المرأة رأسها، فالعوج في رأسها، في دماغها، فاستمتع بها على عوج، لأنك إذا ذهبت تقيمه كسرته، كسرها طلاقها. ألا تكون لك امرأة. إذا أردت امرأة كاملة عاقلة لن تجد، تعيش بلا امرأة. أما إذا أردت امرأة فلا بد أن تكون هذه المرأة على عوج، استمتع بها على عوج. فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه القضية، وهي في قول الله جل جلاله: وللرجال عليهن درجة. هذه الدرجة تتميز وتتبين وتظهر حين تتعامل مع المرأة، فلا تعاملها بعقلها، لا تكن مثلها. إذا احتدت تحتد، وإذا رفعت صوتها ترفع صوتك، وإذا تطاولت تتطاول، إذا أنت مثلها. أين الدرجة؟ الدرجة درجة الاحتمال، أن تحتمل هذه المرأة. انظر إلى أم المؤمنين حين كسرت، انظر إلى أم المؤمنين حين كسرت الإناء وتبعثر الطعام، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى التواضع يجمع الطعام بيديه ويضعه في صحفة جديدة ويتعامل مع الواقع بواقعية. هذا أمر واقع. ويقول للصحابة لكي لا يظن أحدهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راعى وجودهم، وإنما قال: غارت أمكم. فرد الأمر إلى أصله أنها غيرة المرأة، ورد الأمر إلى أصله أنه لا يخرجها عن كونها أم المؤمنين وإن غارت. عن العدنان حدثنا، فإن الوقت قد حان. قال صاحب عون المعبود: غارت أمكم. قال الطيبي: الخطاب عام لكل من يسمع بهذه القصة من المؤمنين، اعتذارا منه صلى الله عليه وسلم لئلا يحمله صنيعها على ما يذم، بل يجري على عادة الضرائر من الغريزة، فإنها مركبة في نفس البشر بحيث لا تقدر أن تدفعها عن نفسها. وقيل خطاب لمن حضر من المؤمنين، وفي الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وإنصافه وحلمه. قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدب الكاسرة ولو بالكلام لما وقع منها من التعدي، لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها والمظاهرة عليها، فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يغرمها الطعام لأنه كان مهدا، فإتلافهم له قبول أو في حكم القبول. قال في السبل: والحديث دليل على أن من استهلك على غيره شيئا كان مضمونا بمثله، وهو متفق عليه في المثلي من الحبوب وغيرها. وأما في القيمي ففيه ثلاثة أقوال: الأولى للشافعي والكوفيين أنه يجب فيه المثل حيوانا كان أو غيره، ولا تجزئ القيمة إلا عند عدمه. والثاني أن القيمية يضمن بقيمته. وقال مالك والحنفية: أما ما يكال أو يوزن فمثله، وما عدا ذلك من العروض في الحيوانات فالقيمة. عن العدنان حدثنا فإن الوقت قد حان. ثم انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حلمه، انظر إلى صبره، انظر إلى احتماله. إنه لم يغضب لنفسه قط صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. إن الحياة في وسط أكثر من زوجة حياة قد تكون شاقة في استطاعة الرجل أن يؤلف بين قلوب الزوجات وأن يعيش الحياة الهادئة السعيدة في وسط هذه الزوجات، في وسط هؤلاء الزوجات. نعم إخوتي، إن حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنبع في أنه لم يغضب لنفسه ولم يرد الخطأ بعنف، وإنما التمس لها عذرا. كثيرا نصحت شبابنا، قلت: لا تعش الأوهام، لا تعش التخيلات، لا تعش الأحلام وتحلم. كتير قلت القصة دي، الرجل في عمله يبقى تعبان طول النهار وزهقان والناس مضايقاه، وراجع البيت بيحلم أن زوجته أعدت الطعام وتهيأت له وتستقبله بالأحضان والورود. أتتها ظروف، مريضت فنامت، وهي تحلم أيضا أنه إذا رجع فلم يجدها أو علم أنها مريضة دخل عليها وحن عليها وحملها وداواها وأرضاها. هي تحلم في واد وهو يحلم في واد، ثم يصطدم بالواقع، يدخل بيت لا يجدها، يصيح ويصرخ، لا تجيب من تحت الألحفة، وتقول: لو كنت أظن أنك ستداويني وتعالجني. وهو يقول: كنت أظن أنك ستستقبلين. إخوتي، لابد من التماس الأعذار. فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم لها عذرا، ثم جبر بخاطر الأخرى، فلم ينصر إحداهما على الأخرى، بل لم يمنعه تطيب الخاطر من أن يعطي الحق صحفة بصحفة، يعود الحق إلى أصحابه إخوتي، أي عقل لنا كعقل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. غارت أمكم لا تنسها، غارت أمكم تذكرها دائما في تصرفاتك مع زوجتك وحال الغضب. وهكذا نكون قد استفدنا من حدث في بيت النبي. الصالحون، وما أدراك من هم؟ هذا غليمك أنس. أين هي الأم اليوم التي تربي ابنا لخدمة الدين؟ يعني خليك خدام لدين ربنا، وإلا خليك خدام لخدمين دين ربنا. مفيش مرة زهق منه وقال له أوف. يا طوباه من لسان لم يقل أوف. أبو بكر الصديق قال هذا الذي أورثني الموارث. حبيبي في الله، أخبرني عن لسانه. كانت كفه صلى الله عليه وسلم أنعم من الحرير. إن أحق من تزين له هو الله. يعني اللبس بتاع الشغل بس يبقى هو لبس، لبس الصلاة. عن العدنان حدثنا به ستطيب لقيانا. لك الآذان مصغية وقلب جان شوانا. له أرواحنا عطشا فهات القول ريانا. وخذنا عبر أزمنة لننسى.